أنا كنت سألك حضرة الله عن قضية غسل مغادنه، على أساس سؤال إنه استفدنا منكم. أنا هكذا فهمت وجوب الآن الجمع بين التيمم والوضوء من هذا النص، هكذا في حاجة الغسل، في حالة الغسل فقط يعني. أيوه، في حالة الغسل واجب من هذا النص شيخنا. نعم، من هذا طبعا ما أنا غيره. جزاك الله خير. وإياكم.